بسم الله الرحمن الرحيم. عند من يقرأ اليوم؟ إذا اجتمع كل الرجال كم يرث؟ ثلاثة. فمن هم؟ قال ابن والأب والزوج. إذا اجتمع كل النساء كم يرث عندكم؟ أولا كم من أجل يضبط معنا العدد ثم نعد. إذا اجتمع كل النساء ثلاث، من يزيد؟ هذا قد أخذناه في المقدمات. يرث منهن كم؟ خمس. فمن؟ خمس. من الآن افهموا: الأم والبنت والزوجة والأخت وبنت الابن. طيب، إذا اجتمع كل الرجال والنساء كل الورثة يعني كم يرث؟ خمسة. الولدان والأبوان وأحد الزوجين. إذا نعيد السؤال من جديد: إذا اجتمع كل الرجال كم يرث؟ ثلاثة. إذا اجتمع كل الإناث كم يرث؟ خمس. إذا اجتمع كل الرجال والإناث كم يرث؟ خمسة أصناف، يعني سيسقط من الإناث بعضا لوجود الحاجب. إلى كم قسم ينقسم الإرث؟ إلى كم نوع؟ تفضل. الإرث كيف يرث الورثة؟ كيف يرثون؟ كم نوعا؟ إلى قسمين. ما هو القسم الأول عندك؟ بالفرض، أحسنت. وما هو القسم الثاني؟ ها، ما معنى الفرض عند من عندك؟ نعم، له نصيب مقدر. كيف نصيب مقدر؟ يعني 100 أو 150 أو كيف؟ نعم، نصيب مشاع اسمه، هذا نصيب مشاع. طيب، هذا النصيب المشاع مفتوح أو نصيب مشاع معدود معلوم معين؟ يعني بصيغة أخرى، كم الفروض المقدرة؟ أنت معنا من أول الدرس حفظك الله، الذي بجانبك، كم الفروض المقدرة؟ سمعت السؤال: كم الفروض المقدرة؟ ستة. ما هو الفرض الأول؟ السؤال عنده مرة أخرى عند الأخ: ما هو الفرض الأول؟ دعه يجيب، هو طالب علم معنا في الحلقة. إلا ما يفهم عربي، تفهم العربي. كم الفروض المقدرة؟ ستة، أحسنت. ما هو الفرض الأول منها؟ حتى من الكتاب، ما هو الفرض الأول؟ اكسر هذا الحاجز، إن كان بينك وبين الجواب حاجز اكسره خلاص. ما هو الفرض الأول؟ نصف، أحسنت. أكمل بقية الخمسة والربع. النصف قد ذكره، والربع هكذا ما ستصل. النصف والربع سنعيد مرة ثانية، إذن ثلث، سدس، ثمن، في طريقة ربع. أحسنت، يعني أنت الآن تنزل من الأكبر إلى الأصغر، النصف ونصفه ونصف نصفه، يعني الربع والثمن. طيب، ثم ابدأ: ثلثان ونصفهما ثلث ونصف نصفهما السدس. جيد، أحسنت. هناك طريقة أخرى؟ الربع والثلث. طيب، أحسنتم. من هم الورثة؟ لا، قبل هذا عندك: ما معنى إرث بالتعصيب؟ واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب. يعني إيش إرث بالتعصيب؟ أحسنت، قدرا غير معين لله درك، يرث قدرا غير معين. غير معين دائما، ابتداء ثم يؤول الحال إلى أن يتعين له. طيب الورثة كم؟ 25. من الذي يرث بالفرض ومن الذي يرث بالتعصيب؟ لما كنا نتكلم على الأسباب كنا نذكر شيئا من هذه الفوائد، يعني مثلا السبب الأول وهي نكاح، إيش قلنا فيه؟ الوارث بهذا السبب صاحب فرض. من هو الوارث بهذا السبب؟ الزوج والزوجة أو الأصحاب فرض، أحسنت. طيب وهي نكاح وولاء، عندك الولاء صاحب عصبة، أحسنت، ذكرا كان أو أنثى، يعني يرث بالتعصيب. طيب الذين يرثون بالنسب أصحاب فرض أو أصحاب تعصيب ينقسمون إلى كم قسم؟ إلى قسمين بالتعصيب، ونزيد قسما يتفرع وهو من يرث بالفرض والتعصيب في نفس الوقت. طيب الورثة قد أخذناها في المبادئ لكن نعيدها الآن باختصار. تكتب الورثة 25 ينقسمون بالنسبة لنوعي الميراث، ينقسمون بالنسبة لنوعي الميراث إلى 4 أقسام. الأول من يرث بالفرض فقط، يرث بالفرض فقط، هو صاحب فرض دائما وأبدا في كل حالة وفي كل مسألة، وهم الأم وولد الأم. من هو ولد الأم؟ الأخ لأم والأخت لأم، فهمت هذا؟ الأخ لأم والأخت لأم، أخو الميت من أمه، هذا يرث بالفرض دائما. إذن قلنا من؟ الأم وولد الأم والجدة. أنا أنتظر جاء الأقلام، ما في أقلام. إذن من يرث بالفرض فقط مرة أخرى؟ الأم وولد الأم والجدة والزوج والزوجة، كم هؤلاء؟ 6. وقسم ثاني يرث بالتعصيب فقط، وهؤلاء الرجال عدا الزوج والأخ لأم، من يعدهم؟ كل الرجال، من يعدهم؟ ها، الابن، الابن وابن الابن، الابن وابن الابن، هؤلاء يرثون بالعصبة. والأخ لها ما فيها كذا أخوة، والأخ شقيق، والأخ لأب، نعم، وابن الأخ، وابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والمعتق. إذن هؤلاء يرثون بالتعصيب، لا يمكن أن يكون صاحب فرض، هذا لا يمكن، لا يوجد. طيب القسم الثالث تارة يرث بالفرض وتارة يرث بالتعصيب، وهم البنت فأكثر وبنت الابن فأكثر والشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر، فيرثن بالفرض إذا انفردنا عن إخوتهن الذي يعصب. خلاص الآن سنشتغل على السبب. طيب بارك الله فيكم، من يعيد؟ من قلنا الذي يرث بالفرض فقط؟ 6 من الورثة، من؟ الأم والأخ لأم والأخت لأم، هذا ما اسمه؟ ولد الأم، والجدة والزوجة والزوج، هؤلاء لا يرثون إلا بالفرض فقط، 6. طيب الذي يرث بالتعصيب فقط الابن ابن لا بأس، لا بأس ابن الابن. وهناك من يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمع بينهما، إما أن يرث بالفرض أو بالتعصيب. هؤلاء أربعة، وهم البنت، بنت الابن، الأخت شقيقة، الأخت لأب. فرض إذا انفردنا عن الذكور المعصبين لهن، يرثن بالتعصيب إذا وجد إخوتهن العاصب. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. أحد الولدين من؟ البنت. للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني بنت وابن. البنت كيف سترث الآن؟ عصبة، مات ميت عن ابن وبنت. ما طريقة أخذ هذه البنت من التركة عندكم؟ بالتعصيب. جيد، لا يوجد للميت ابن، مات ميت عن زوجة وبنت، كيف ستأخذ الآن البنت؟ بالفرض فقط، لا نريد أكثر من هذا، أن نفهم الآن أكثر من هذا، مفهوم؟ أعيد مرة أخرى حتى أتأكد. مات ميت عن عم وبنت، ترث بالتعصيب. ومات ميت عن بنت وبنت، ترث ها؟ ترث بالفرض. ها؟ مات ميت عن بنت وعم، وعن بنت وبنت. ايش المطلوب؟ ايش السؤال؟ ما هو السؤال الذي متى ترث بالفرض ومتى ترث بالتعصيب عندكم؟ بنت مع العم كيف بالفرض؟ قال الاخ بالتعصيب. ها طيب، من يوافق ومن يوافق؟ ها بالفرض. انتبه، قلنا البنت لا ترث بالتعصيب الا اذا كان معها المعصب. من هو المعصب؟ اخوها المساوي لها في الوصف وفي الدرجة. طيب، إذا هذه فارضة وهذا أيضا بالفرض، أيضا بالفرض ترث بالفرض. طيب، عند من؟ عندك بنت وبنت ابن، ها ترث بإيش؟ بالفرض. وأنت بالفرض، بنت وابن ابن، عند من؟ لا تقول لها ترث بالفرض أو بالتعصيب، غيره من يجيب؟ ها ما ترث شيئا، ها بالتعصيب. أحسنت، من يوافقه ومن يوافق الأخ؟ أجلوا حتى نستفيد من الوقت. ها ترث بالفرض، فرض وتعصيب، أربع أقوال الآن. ها بالفرض، إيش قلنا ضابط إرث هؤلاء بالتعصيب؟ ما هو الضابط؟ أن يوجد المعصب. من هو المعصب؟ المساوي لها في الوصف. بنت، إيش المساوي لها؟ ابن. هذا ابن أنزل منها، غير مساوي لها في الدرجة، غير مساوي لها في الدرجة، هذا ابن ابن، مفهوم؟ جيد. الأخت الشقيقة، هلك مات ميت عن زوجة وأخت شقيقة وجد، ترث بالفرض أو بالتعصيب؟ ها بالفرض، بالفرض. معليش، سيأتينا الآن إن شاء الله نأخذه في درس النصف بإذن الله. الأخت، يوجد معصب في هذه المسألة، إيش ترث؟ بالفرض. الجد يسمى حاجب، ما هو معصب، منعها من الميراث، هي وارثة بالفرض، مفهوم؟ ترث بالفرض. والوارث قد قلنا لكم في الدروس السابقة، إذا هو وارث قل هذا وارث، ثم إذا وجد الحاجب قل هو محجوب. لا يلزم من هذا الوصف أنه وارث أن يأخذ، لا يلزم، قد يمنع من الأخذ لأسباب. المانع الأول المانع الوصفي، مثلا مخالف له في الدين أو ركيك. المانع الثاني المانع الشخصي، من هو؟ الحاجب. المانع الثالث تستغرق التركة، انتهت، مات ميت عن ماتت عن زوج وأخت شقيقة وابن عم، ها لا بأس. لا يلزم من وصف وارث أن يأخذ، مفهوم هذا؟ تفهمه لأحد أربع أسباب. لأحد أربع أسباب، ما هي الأربع الأسباب؟ وجود المانع الوصفي، وجود المانع الشخصي يعني الحاجب، استغراق الحقوق للتركة، استغراق أصحاب الفروض للمال، قد يأخذون المال كله وهو عاصب ما يبقى له شيء. طيب، إذن هؤلاء بنت فقط لا يوجد عاصب ترث بالفرض، بنت وابن كيف ترث؟ نعم، أخت شقيقة وأخ شقيق، هؤلاء عصبة. الذي يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب وتارة يجمع بينهما هو الأب، والجد عند فقده، فمتى وجد الابن فهو يرث بالفرض، متى انعدم الولد فهو عاصب، متى وجدت البنت الفرع الأنثى من الولد فهو يرث بالفرض السدس، سيأتينا إن شاء الله، وإن بقي بقية أخذها بالتعصيب. طيب، نريد فقط الآن أن نعرف هذه القسمة الرباعية، من الذي من الورثة يرث تارة بالفرض وتارة بالتعصيب ولا يجمع؟ كم هؤلاء؟ أربعة. من الذي قد يجمع بين النوعين، يرث بالفرض وبالتعصيب وقد يجمع بينهما؟ هو الأب والجد، وفي الصورة المعينة لا يتصور إلا واحد لأن الجد يسقط بالأب. طيب، كم الذين يرثون بالفرض فقط؟ ستة. كم الذين يرثون بالتعصيب فقط؟ عشرة. أحسنت، هذا مفهوم، أمسح. طيب، قال الناظم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الناظم رحمه الله تعالى: فالنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبي. إذن هذا هو الفرض الأول، يرثه كم من الورثة، كم شخصا؟ خمسة، خمسة أوصاف، وصف من الذكور وأربع إناث، أربعة أوصاف من الإناث، واحد بسبب النكاح وأربعة بسبب النسب. فمن الذي بسبب النكاح؟ الزوج. ومن الذي بسبب النسب؟ البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب. انتبه من الآن، غاية الانتباه، واحفظ وافهم مثل ما قال الناظم رحمه الله: لكل فارض صاحب فرض شروط من أجل أن يأخذ الفرض المعين، يأخذ النصف، يأخذ الثلث، يأخذ لابد من توفر الشروط. فعندنا خمسة الآن ورثة، لكل واحد من أجل أن يأخذ النصف شروط. الناظم رحمه الله تعالى ذكر هذه الشروط. إذن من هو الوارث الأول عندكم؟ هو بدأ بالزوج، نص الناظم رحمه الله على الشرط، فما هو الشرط؟ قال: والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. عندكم هذا السؤال: من الذين لا يسقطون من الميراث أبدا، إذا وجد يأخذ، لا بد أن يأخذ، من هم؟ عند من؟ عندك عادل؟ عندك عملي؟ الزوج. ومن إذا وجد لازم يأخذ لا يسقط، لابد أن يأخذ. ها، والولدان والأبوان، يعني الولدان والأبوان والزوجان، هؤلاء من وجد منهم لابد أن يأخذ. فما معنى قول الناظم والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه؟ إيش معنى منعه؟ من النصف. إذن شرط إرث الزوج النصف عدم الفرع. دليله قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، وهذا بالإجماع. طيب، الثاني من الورثة الأنثى من الأولاد. من هي الأنثى من الأولاد؟ أولا من هم الأولاد؟ الابن والبنت. الأنثى منهم البنت. ذكر الناظم الشروط لإرثها النصف، فما هو الشرط الأول؟ قال 5 أفراد، أفراد لابد أن تكون منفردة، أي لا يوجد لها مشاركة. من هي المشاركة؟ مثلها في الوصف، يعني بنت. هل بنت الابن مشاركة؟ لا، ليست مثلها في الوصف، بنت ابن وهذه بنت. إذن هذا هو الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ أن تكون منفردة، والنصف فرض 5 أفراد. أفراد، أما الزوج لا يكون إلا فردا، واضح هذا. البنت يجب أن تكون منفردة. إيش معنى منفردة؟ أي عن المشاركة، لأنه لو وجدت المشاركة سندرس أنها تنتقل إلى فرض آخر. الشرط الثاني صرح به الناظم أيضا، قال عندكم، لاحظوا في النظم، نريد نأخذ الشروط من النظم ونفهم، نحفظ ونفهم، عند انفرادهن عن معاصب. إذن الناظم نص على انفرادين، أفراد في أول الأبيات وانفرادهن في آخر الأبيات. الأول تنفرد عن المشاركة، والأخير تنفرد عن المعصب، لا يوجد معصب. إذا نعيد نلخص، يشترط للبنت حتى ترث أو من أجل أن ترث النصف أن تكون منفردة، عدم المشاركة، الثاني عدم المعصب. من هو المعصب؟ ما وصفه من الورثة؟ عم، ابن عم، أخ، خطأ، أخ. ما وصفه من الورثة؟ بنت وأخ عندك، ابن، أحسنت، هو أخوها، لكن لا نريد علاقة هذا الوارث بها، نريد الوصف بالنسبة للميت، بالنسبة للميت، مفهوم؟ إذا نقول عدم المعصب وهو أخوها، لكن ما هو وصفه في المسألة؟ ابن. فإذا وجد في المسألة بنت وابن، هل البنت ترث بالفرض؟ أصلا ما ترث بالفرض كما أخذنا في التقسيم السابق، ترث بالتعصيب. فإذا ترك بنتا فقط هنا ترث النصف بالفرض النصف، أحسنت. من هو الوارث الثالث عندك؟ من هو الوارث الثالث عندك في المنظومة؟ موجود معك المنظومة؟ ها، بنت الابن، كل واحد عينه في المنظومة من أجل نأخذ الشروط. يشترط لإرثها النصف 3 شروط، خلاص نترك السؤال عند واحد احنا فيه حتى ينتهي. ما هو الشرط الأول؟ الشرط الأول المذكور في النظم، ها، عند فقد البنت، أحسنت. الثاني عند الكلام السابق، أين أنت؟ ركز معي حفظك الله. وأنت، ها، ما هو الشرط الثاني؟ أن تكون منفردة. إيش معنى منفردة؟ لا يوجد بنت ابن أخرى. كل الشروط، كل الورثة الأربعة البقية يرد فيهم نفس الكلام، الانفراد الأول والانفراد الثاني، تنفرد عن المشاركة وتنفرد عن المعصب، يعني عدم المشاركة وعدم المعصب في جميع إيش؟ الورثة. إذن من يعيد لي مرة ثانية شروط إرث بنت الابن النصف تفضل. عدم المشاركة أن تنفرد حسب ما نص الناظم، تقول أن تنفرد. إيش معنى تنفرد عن المشاركة؟ من هي المشاركة؟ بنت ابن أخرى، بنت ابن أخرى، لابد تكون بنت ابن واحدة في المسألة حتى تأخذ النصف. إذا وجد أين ما الشرط الأول؟ فقد البنت وعدم المشاركة، عدم المعصب. عدم البنت، إيش الشاهد من عند فقد البنت؟ إذا نص على الثلاثة شروط، الوارث الرابع عند من؟ تفضل. الأخت، وبعدها أقرأ، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي. أي أخت؟ كيف عرفت؟ أما إذا أتيت بهذا فلله درك. كيف عرفت؟ فعلا كلامك صحيح، هي الأخت الشقيقة، لكن كيف عرفت من النظم؟ لاحظ في النظم، هو ذكر ما يفيد هذا في النظم، ذكر ما يفيده. إيش قال بعده؟ أقرأ. بعدها، إذا من قبل الأخت من الأب؟ من الذي قبلها؟ الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة. نعم. ما هو شرط إرث الأخت الشقيقة للنصف؟ عدم المعصب، ألا تكون معها مشاركة. لا خلاص، هي اسمها شقيقة. أيوة. وعدم إيش؟ أيوة، ألا يوجد الأب. أين هذا في النظم؟ وأن لا يوجد الابن، الابن ولا يوجد الأب، أين هذا في النظم؟ ها، إذا اشترط، يعني هذا إشارة من بعيد، إذا اشترط عدم الأخ الشقيق فعدم الابن الذي هو الفرع والأب الذي هو الأصل من باب أولى. لكن هناك نص على هذا الشرط، فيه بيت في الحجب يدلنا على هذه الشروط. أنا أريد نستنبط، نحفظ الشروط، نريد نحفظ المنظومة ونفهم، هذا الذي نريده. يشترط لإرث الأخت الشقيقة عدم الابن، عدم الأب. أحسنت. وتسقط الإخوة، كم رقم البيت حتى يجدوه كلهم؟ اعمل حاشية، انظر البيت رقم 87. هنا خلاص، انظر، اعمل حاشية، قل انظر رقم حتى. وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى على ما كما روينا، وأيضا على الصحيح بالأب الأعلى، الأدنى والأعلى الذي هو الجد. طيب، إذن كم شرطا لإرث الأخت الشقيقة النصف؟ أربع شروط. ما هو الشرط الأول؟ أن تنفرد، عدم المشاركة. أو الشرط الثاني؟ عدم المعصب عند انفرادهن عن معصبي. الشرط الثالث؟ عدم الفرع الوارث. والشرط الثالث؟ أي نعم، عدم الفرع وعدم الأصل من الذكور، عدم الفرع وعدم الأصل من الذكور، وهذا قد نص عليه الناظم. ولا يلزم عند أهل العلم أن الناظم يذكر الشروط في كل موضع، هذا تعب، ولكن أنت جمع من المنظومة، ضم النظير إلى نظيره، تحصل العلم، وهذا يدلك على أن العلم ما يأتيك في يوم. وهكذا قل في جميع العلوم. من هو الوارث الخامس حتى ننتهي؟ من هو الوارث الخامس عندكم؟ الأخت من الأب، الأخت لأب، كم شرطا لإرثها؟ خمسة شروط مذكورة في النظم. ما هو الشرط الأول؟ أن تنفرد عن المشاركة. أين الشاهد من المنظومة على هذا الشرط؟ أفرادي، كلمة أفراد، خمسة أفراد، يعني واحدة، واحدة، ليس هناك مثلها نظيرها مثل، لا، تكون فردة. إذن قلت عدم المشاركة وعرفنا الشرط والشاهد، ها؟ عدم المعصب. ما هو الشاهد من المنظومة على هذا الشرط؟ انفرادهن عن معصبه. أحسنت. ما هو الشرط الثالث والرابع؟ عدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور. إيش الشاهد من الرحبية؟ وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما روينا. طيب ما هو الشرط الخامس منصوص عليه؟ عدم الأشقاء والشقائق. أين النص على هذا الشرط؟ الشرط الخامس ألا يوجد في المسألة أشقاء وشقائق، وهذا إجماع حكاه ابن المنذر، ذكره عنه ابن القطان في الإقناع، ثم وجدناه في الإجماع له لابن المنذر، حكى الإجماع على هذه المسألة. إن الإشارة إلى هذا الشرط وبعدها يعني بعد الأخت الشقيقة يأتي ذكر الأخت لأب في إرث النصف. أما إذا يوجد ميت عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب، الأخت لأب هل ترث النصف؟ الجواب لا، لا ترث النصف الآن. لماذا؟ لأنه إيش قال الناظم؟ وبعدها، أما الآن هي موجودة، مفهوم؟ إذن بسرعة كم يرث النصف؟ خمسة. واحد بسبب ما لكم؟ بسبب النكاح، وأربعة بسبب النسب، واحد ذكر وأربع إناث. الأول يرث النصف، يرث النصف بشرط، الأول يرث النصف بشرط، والثاني يرث النصف بشرطين، والثالث يرث النصف بثلاثة، والرابع يرث النصف. خربت الشغلة أنا نشتي الأول الزوج يرث النصف بشرط، الأول وشرط، هكذا رتب في رأسك. والثاني البنت ترث النصف بشرطين، والثالث بنت الابن ترث النصف بثلاثة شروط، والرابع الأخت الشقيقة ترث النصف بأربعة شروط، هي الرابعة وترث بأربعة، والخامس الخامس الأخت لأب ترث النصف بخمسة شروط. هكذا احفظ احفظ، ولازم تسرد هذه الشروط. الواجب اكتب لي الوارث، كل وارث من النصف، شرط الإرث والشاهد، والشاهد عليه من المنظومة. الأخت لأب عدم الأشقاء والشقائق، مثل ما قلت لك الآن، مات ميت عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب، السؤال هل الأخت لأب ترث النصف؟ الآن أنت درست أن الأخت لأب مذكورة في أصحاب النصف، لكن لا تأخذ النصف إلا بشروط، هل توفر لها الشروط؟ ما هو الشرط الذي انخرم؟ عدم الأشقاء، في هذه المسألة شقيقة فلا ترث. من الذي يرث النصف؟ الشقيقة، لأنه توفر لها الشروط، لا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور ولا مشاركة لها ولا معصب، مفهوم؟ وسنكرر، كلما تكرر إن شاء الله درس المواريث يتقرر بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى هنا والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.